بسم الله الرحمن الرحيم. في سنن أبي داود رحمه الله سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام الشهير صاحب الإمام أحمد، انتهينا من أحاديث الرضاع في كتاب النكاح، ووصلنا إلى الباب 12 وهو ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخيها أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. نعم. وهذا مما زادته السنة على القرآن، والسنة حجة كالقرآن: ألا أني أوتيت القرآن ومثل معه. ولا نص القرآن إيش يقول لما ذكر الله المحرمات؟ قال: وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. القرآن واضح أنه ذكر المحرمات ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. جاءت السنة وقالت: لا، باقي شيء، وهو أن المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، أو بنت أخيها وبنت أختها. والمحرمات كما مر معنا كثيرا قسمين: محرمات لأبد، محرمات لأمد. المحرمات للأبد 4 أنواع: محرمات بالنسب وهن 7، ها، بالنسب وهن 7 مذكورات في القرآن، وهن: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه محرمات للأبد. والصنف الثاني محرمات بالرضاع، وهن 7 أيضا كهذه 7 لقوله: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والصنف الثالث المحرمات بالمصاهرة، وهن 4 مذكورات في الآية أيضا: زوجات الآباء، زوجات الأبناء، بنات الزوجات، أمهات الزوجات. إذن زوجات أبيك وزوجات ابنك وأم زوجتك وبنت زوجتك، الربائب، على الشرط في القرآن، هذه 4. والصنف الرابع من المحرمات للأبد اللي هي الملاعنة. الملاعنة محرمة للأبد إذا لاعنت زوج. الجنس الثاني محرمات لأمد، يعني فترة مؤقتة، منها بسبب الجمع، أن تجمع بين الأختين، تجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، هذا محرمة لأمد، ولذلك إذا طلقت واحدة منهن يجوز تأخذ الثانية. ومنها المحرمة حتى تحل، والزانية حتى تتوب، والزوجة حتى تطلق، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والخامسة حتى تخرج عدة الرابعة أو لا تخرج على الخلاف، وأمثال هذا كثير للأمد، يعني أصناف. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: المحرمية متعلقة بالأبد وللأمد، المحرمية يعني الآن هذه الحرمة، باقي المحرمية أن يكون محرم، متعلقة للصنف الأول للأبد، ومتعلقة بالأصناف الثلاثة بس. الملاعنة ليست محرم، إذا تفرقوا ليست محرم له، وإن كانت محرمة للأبد. فإذا المحرم هو 7 الأولى والسبع الثانية والأربع، هذه اللي تكون محرم لهن. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيس بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا خطاب بن القاسم عن خصيف عن عكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. يقول هنا عندكم إن في قاعدة ذكروها بعض العلماء: إن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان واحد ذكر والثاني أنثى، لا يجوز الجمع بينهما. فمثلا المرأة وعمتها، لو فرضنا أن واحد منهم ذكر والثاني أنثى، يكون يتزوج عمته أو هذا يتزوج بنت أخوه، إذن ما يجوز الجمع بينهم بالزواج، والمرأة وخالتها وأمثال ذلك. ولكن في بعضها مب حرمة، يعني توقي، مثل الجمع بين بنات العم، لكن فعله بعض السلف الصحابة أو ابناء الصحابة من أهل البيت يجمعون بين بنات العم. يأخذها ويأخذ بنت عمها، لكن يخافون فقط من القطيعة وتفرق البيوت أو نحو ذلك، وإليه لا بأس به. أما العمة والخالة لا، وبنت الأخ وبنت الأخ الأخت. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري. الخالتين والعمتين هذا يقول إن فيه سوء حفظ خصيف، لكن المراد أنه مدام ما يجوز يأخذ الخالة، الخالتين كذلك لا يجمع بين والعمتين. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سائل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فانهو أن ينكحوهن. هذه فيعطيها تفسير لما قبله، يعني قالت بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها، يعني ما يعطيها مثل ما يعطيها غيره، لأنه لأنها يتيمة في حجره. نعم. فانهو أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. نعم، هذا تفسير عائشة الآية، والآية ليس لها وجه واحد، لها وجوه تقدمت معنا في أول النساء، لكن هذا وجه واضح فيها. فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، اليتامى هنا اليتيمات اللي في حجرك، ما تقسط بمعنى أن ترغب في جمالها وفي مالها بس ما تعطيها سنتها في الصداق، فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن. وفي آية في النساء العكس، إذا كنت ما ترغب فيها استفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، يعني ترغبون عن نكاحهن. وستقول عائشة لها. نعم. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الآخرة وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس وقال ربيعة في قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال يقول اتركهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعة. نعم، هذا وجه في الآية، الآية ليست وجه واحد، الآية ثرية مليئة بالمعاني، لكن هذا وجه واضح فيها أن هذا الربط بين اليتامى والنكاح، لأن بعض الناس يستشكل. الآية تقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء، فيقول شو الربط بين اليتامى والنساء؟ هذا الربط، لكن عاد له وجوه أخرى أيضا. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن أبي الوليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحل الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه لقيه المسور بن مخرم رضي الله عنه فقال له هل لك إلي في حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإيم الله لأن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي. إن نعم. هذا علي بن حسين زين العابدين كان حضر مقتل أبيه وكان صغير ومريض، ثم بعدين حملوه إلى يزيد وبعدين رجع المدينة، ولذلك كان دائم الحزن، فقال يوسف يعقوب عليه السلام بيضت عيناه من الحزن على ولد ولدين وأنا 18 رجل أبي وإخوتي قتلوا أمام عيني، كيف لا أكون حزين؟ 18 رجل في غداة واحدة ذبحوا أمام، فكانت مصيبة عظيمة. لكن زين العابدين هو سبحان الله العظيم علم وعمل، وتراه عميق العلم في حلية الأولياء لها أثر، هو يحب التقسيم علي هذا في في حلية الأولياء في ترجمته لو رجعته لا ذك سأل واحد قال إيش تقول في الصيام؟ قال الصيام كذا وكذا اللي معلوماتنا حنا. قال لا الصيام له كذا وكذا وجه، يمكن 17 وجه، ثم جمعها جمع حسن. قال صيام الكفارات وصيام النذر وصيام الفريضة وصيام هذا وصيام هذا، وأخذ كل واحد يفسر أثر طويل. وعاد يقولون اللي تتبعون أثر علي بن الحسين كذا طريقته، لو أنها تجمع يجمع لك الباب كله في أثر واحد كل الباب. ولذلك مع أنه حتى اللي عند أبي نعيم مقطوع مو حتى كامل، بس أنه طويل على أنه ناقص طويل. فالمراد أنه لقي المسور، المسور من بني زهرة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وشافه كأنه صغير في السن وخاف أن بني أمية يغلبونه على السيف، سيف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أعطني إياه، هل أنتم معطني إياه؟ والله لا يصلون إليه حتى يبلغ إلى نفسي. ثم عاد حدث بالحديث. نعم. إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم. يقول المسور. نعم. فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، اللي هو أبو الربيع زوج زينب، هو اللي من عبد شمس. نعم. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا عليه الصلاة والسلام. قال أنا ما أحرم الحلال ولا أحل الحرام، وإذا كان علي ما يريد بنتي يطلقها، أما أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكان واحد أبد، وهذا لا يشكل عليكم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حقه يختلف، هذا أمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يؤذي فاطمة يؤذيه، وهذا الرسول كبير، وفاطمة يخاف أن تفتن في دينها، هذا أمر يخص عليه الصلاة والسلام. كما أن الشرف اللي يناله من صاهر نبيا أيضا شرف خاص، من يحصلها؟ ولذلك شرف عثمان إنه ما يوجد في تاريخ بني آدم من أغلق بابه على بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، وهذا تكرمة الله له. ثم علي، فالمراد أنه قال ما هذا الزواج ما يتم. وفي أيضا فائدة أن آباء السوء شؤمهم يصل حتى الأبناء، وإن كان إن شاء الله ما يضرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن شؤم سمعتهم السيئة هذه. قال بنت عدو الله. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة وعن أيوب عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال فسكت علي عن ذلك النكاح. ما في شك، هذا الظن بالحسن إن خلاص صرف النظر عن هذا النكاح، وهي درة بنت أبي جهل. ما السبب؟ السبب هو أن أذى النبي صلى الله عليه وسلم كبير، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وهذا يعتبر أذى. أما غيره لا، غيره من الناس لا، تزوج على بنته ولو كان أنها يؤذي هذا. ها إيه قال تفتن في دينها. ها كيف؟ إيه اللي هي قولها، قول فاطمة إن الناس يتحدثون كذا وكذا، تفتن في دينها، يعني كأنه يعني مقام النبوة عظيم، أي شيء ينسب للنبوة خطير، فقال لا تفتن في دينها، ينسبون هذا لأبيها عليه الصلاة والسلام، ورسول ما ينسب له إلا كل ما هو خير. على كل حال الأمر واضح فيه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، الرسول لحق. نعم. حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد حدثنا الليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليك القرشي التيمي أن المسور بن مخرم رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن مغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب. كذلك هم أولئك المخطوب منهم استأذنوا رضي الله عنهم، بني هشام المغيرة وهي بنت أبي جهل، استأذنوني. نعم. فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني ويريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والإخبار في حديث أحمد. اللي قال أخبر عليه الصلاة والسلام رضي الله عن فاطمة وعن علي كلهم رضي الله عنهم، ولذلك علي ما تزوج عليه لين ماتت، وهي رضي الله عنها ما طولت 6 أشهر بعد وفاة أبيها، وبعد ذلك تزوج علي كثير في النساء، ولما مات كان عنده 4 و19 سرية. نعم. باب في نكاح المتعة. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. هذا يرد على من قال اللي حرمها عمر بن الخطاب. عمر إنما جدد التحريم وشدد فيه فقط، ولهؤلاء الصحابة يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في خيبر، حرمها عام أوطاس، وجددها في حجة الوداع، وأن التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما تقول الشيعة الآن، تقول اللي حرمها عمر وعمر عدونا. لا والله، اللي حرم الله ورسوله إلى يوم القيامة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. مثله ترى، وإن كان ليس مثلها لكنها شبهة، هذه حرام بين، اللي هو النكاح بنية الطلاق. هذا سيء، هذا سيء، ما في خير إلا للضرورة كعادة الشبهات، أي صورة من صورة، لأنه يشبه المتعة إذا كان تلوي الطلاق. النكاح اللي مو بواضح وبين، وتريد الذرية وتريد النسل، تريد السكن، وتكون محصن غير مسافح ولا متخذ أخدان، ولا ما في خير. لكن إذا كان مضطر، يعني إذا كان ما فيه إلا الشبهة ولا الزنا اللي هو الحرام البين، يمكن. وبعد اللي هناك مو باللي يروح ويسافر ويرجع، فما في خير. والشبهة في الأبضاع أخطر منها في الأموال، لأن الأبضاع الأصل فيها التحريم كلها، صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في الشغار. حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. بغير صداق خرج مخرج الغالب هنا، لأن حتى لو كان بصداق أيضا حرام، ويدل عليه ما بعده الحديث اللي بعده في اليظهر الله أعلم، إنه مدام مشروط. أما إذا كان إنه حصل اتفاق إنه يزوج بنته وهذا زوج بنته، أو زوج أخته وزوج، هذا ما يضر. لكن إذا كان مشروط: ما زوجك لين زوجني، ولا أنكحك لين تنكحني، الشرط هذا باطل. يقابله في البيوع، ما الذي يقابله في البيوع؟ اشتراط عقد في عقد، اللي هو بيعتين في بيع، باطل. هناك كذلك، هنا اشتراط عقد في عقد باطل. البيوع والأنكحة متقاربة أحكامه، وهنا أشد. فإذا اشترط عليه حتى لو دفعوا صداق، مثل البيوع، حتى لو دفع الثمن، مدام قال: بعني وبيعك، بعني وسلفك، سلفني وبيعك، كل اشتراط عقد في عقد يبطل، يفسد بعضها بعض. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقة. شوف هذا الشاهد، جعل صداق ومع ذلك أبطلها معاوية. وعبد الرحمن بن الحكم مش قرابته من مروان بن الحكم، أخوه يكون أموي من جماعة معاوية، والآخر هاشمي ابن عبد الله بن عباس. نعم. فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الظاهر، الظاهر أنه حتى لو كان فيه صداق. نعم. باب في التحليل. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني إسماعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المحل والمحلل له. كذلك التحليل، التحليل من أخبث الأشياء، التحليل هو أخبث الأشياء، أخبث حتى من المتعة. التحليل أخبث من المتعة، لأنه زنا وحيلة، مثل الآن التقسيط هذا أخبث من ربا، لأنه ربا وحيلة، وإنما الأعمال بالنيات. ما الدليل على أن التحليل أخبث من المتعة؟ شوف، المتعة هذه خبيثة لكن التحليل أخبث منها، ما الدليل؟ المتعة كانت حلال. ها؟ المتعة كانت حلال، أن المتعة أحلت يوما من الدهر ثم حرمت، أما هذا ما أحل ولا ساعة من النهار، فدل على أنه أبشع وأخبث، ومع ذلك منتشر حتى عند بعض أهل السنة التحليل هذا، إما واضح وإما تحايل، وهذا منتشر الآن ترى، خاصة إذا كانوا تجار وطلقوا أولاد عمه وما يبغون أحد يدخل ويأخذ الميراث، يروحون يدورون محلل ويطيبون خاطره، أعوذ بالله بالحرام، حتى ترجع لزوجها الأول. ها؟ ما يصلح. يقولون بعض العلماء أي واحد من أطراف الزوج الزوجة الأولياء أي واحد منهم نوى ذلك خلاص تدخل الشبهة، لكن بعضهم يقول أي واحد نوى يحرم. وفي حق أثر عمر ذو الرقعتين يدل على أنه أنه أن اللي يؤثر فقط اتفاق الزوج والزوجة أو اتفاق الأولياء، لأن ذو الرقعتين ما درى دخلوه في مصنف عبد الرزاق. جاءه العمر مرة من الحجاز ما عنده رقعة أمام ورقعة خلف مشقق هو أولاد، قال عمر ما عندي شيء، الظاهر في عام الرماد ما عندي شيء. ويام جلس في المسجد قال القرشي مطلق لقرشية بعد مزيونة وهذا فقير، قالوا له ابن زوجك القرشية؟ قال إن شاء الله وتزوجها. ويام من جاء الفجر قالت القرشية إن قالوا اطلق لا اطلق. يام أصبح القرشي قام يطوف بالبيت هو، وقال غلبني على أهلي ومدري وشو. يام اشتكوه العمر قال عمر إن طلقت رجمتك لا تطلق. ثم قال الحمد لله رزق ذو الرقعتين، أمس أشحد واليوم نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن حسين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. نعم. باب في نكاح العبد بغير إذن سيده. حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة وهذا لفظ إسناده وكلاهما عن وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. فهو عاهر مثل المرأة تزوج بغير إذن وليه. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر. إيه هذا فتوى ابن عمر يكفي، حتى لو أفتى ابن عمر قول هذا ما يأتي من قبل الرأي، أو يكون اجتهاد ابن عمر وما له مخالف. يمكن العلة فيه عبد الله بن عمر هذا أخو عبيد الله. نعم. باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. شوف الكراهية عند السلف تأتي معنى التحريم، كراهية التحريم ليست كهي عند الخلف. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. سبحان الله، ترى هذا أمر يعني في الساعة الواحد يقول والله صحيح وكذا، وبعدين إذا جاء الهوى وأراد المرأة وسمع أن خطبها فلان وما رد دوله ينسى الأحاديث هذه كلها. الهوى يعمي ويصم، تلقاه يحتال يقول لا يمكن ما رد دوله يمكن ما ركن بعضهم البعض ويدخل في الخط، وهذا أعوذ بالله يثير الشحنة، هو ما يرضاه نفسه ما يرضاه نفسه. لذلك لا يخطب الرجل على خطبة أخيه سواء لنفسه أو لغيره، حتى أحيانا تخطب لغيرك، وأحيانا لا تخطب الزوجة تخطب رجل، يعني هو خطب منهم واحد وتجيهم تقول أنا بجيب لكم واحد أحسن منه، فهي صورها كثيرة. مدام أن الرجل الآخر مصلي أو أنه رضوبة في دينه يعني ما عنده شيء ظاهر أو أنه ما في مانع يمنع لا تدخل حتى يظهر أنه ما أجابه، وإلا هذه والله أنها إثم إثم عظيم. نعم. أما إذا كان ما رد دوله أو ما مثل قصة فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله خطبني أبو جهم وخطبني معاوية، قال لا انكحي أسامة لأنها جاءت تستشير ما بعد ردت ولا شيء. لكن يشكل على المسألة هذه يعني يدخل معها مسألة النصيح، إن مثلا بعض الناس يقول هذولا مو بمعطين هذا وهم دارين في نقص في دينه إلا أنهم يظنون ما حد بيجيهم، فيجيهم يقول ترى يعني إذا أنتم مثلا رديتوه ولا يلمح لهم ترى فيه من يريد، يعني هو عرف أنهم مضطرين للموافقة عليه يخافون ما يجي أحد خاصة إذا كانت البنت كبيرة، فيأتيهم باب النصيحة. لكن هذه لا ينبغي أن تتعارض، يترك كل واحد نصيبه إذا كان ما في مانع، أما إذا كان يعرف فيه فساد يخبرهم. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه. كذلك هنا في رخصة، يستأذن إذا استأذن، لأن الحق هنا ليس لله، الحق للمخلوق. تجي تقول تراني بخطب، أنت عازم ولا تراني أنا بخطب، إذا استأذنت خلاص أذهبت ما في نفس. يمكن هو بعد فازع يقول بس لو دريت أن أحد بيأخذها ما تقدمت أنا. نعم. باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها. هذا نظر الخاطب، نظر الخاطب بشرطين، أن يكون خاطب وعازم، ليس ممن يتشهى بس وينظر في بنات الناس، يكون صادق، لأن يعني فيه هذا ما يطبقونها زين. أنا أعرف لواحد الظاهر دخل على بيوت الرياض كلها تفرج بس، لا ما تصلح، يطبقونها خطأ. كل يوم كان زميل أحد الإخوان في المدرسة كل يوم يقول البارح رحت العرب والبارح يتمشى، هذا مو بكذا الطريقة، هذا مو بكذا. إلا واحد عازم ما بقي فقط اللي ينظر إليه، يعني عازم على المرأة بعينه، مو بعازم على الزواج، عازم على المرأة، يعني ذكرت له دينها وخلقها بس باقي إنه ينظر إليه. النظر فيه خير، أحرى أن يؤذن بينهم، بدال ما يدخل على عماه يمكن إذا عاد حصل الزواج ما طابت نفسه ولا ما ارتاح لها ويصير طلاق، أحسن الوقاية خير من علاج، يشوفها قبل يدخل على بصيرة. الخطأ الثاني من الأولياء، يجلبونها كالسلعة، هذا خطأ، يجلبونها. الصحابة شوف كيف طبقوه، يتخبؤون لها، لو أن الولي عنده فقه ما يجلبها، وإنما يحرص مثلا أن الخاطب العازم اللي ما بقي فقط عليه للنظر وهم يريدونه، مثلا يجيبه في المقلط ولا في المجلس ويخليها تمشي في الحوش ولا في الفناء، ولا يقول يدخل السيارة يقول نزل أغراض من السيارة ويخلي هذا يشوف بدون ما تشعر هي، بحيث أنه إن طابت له زين، ما طابت له ما انكسر خاطرها ولا درت ولا حد درى، ويكون هذا أيضا ثقة، لأن بعض الناس بعد تبغى تسوي فيه خير ويروح يمشي يقول شفت وشفت. فهذه المسألة حساسة، ولذلك الصحابة عرفوا كيف يطبقونه، وبعض الناس أعجمي ما يفهم يروح يطبقها عكس، وكل يوم جايب لها واحد تفرج وكاسر من خاطرها، لين تقول لا عاد تجلب عليه أحد، ما عاد أبغى الزواج ذا كله، كل يوم والله يا بنت عندنا خاطب تعالي المجلس، هذا مو بصحيح. نعم. ها إيه، التزويج عند العرب يطلق على التزوج، يقال كراهة التزويج أو سنة التزويج، المراد التزوج وليس الفعل الولي. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن واقد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. كنت أتخبأ لها يعني بحيث ما ترى. يجي فيها مواقف طريفة، هذه هي ما تدري، يقول واحد قال أبوها نزل أغراض من السيارة والزوج ينظر، وهي قامت تخلي الأغراض كأنها درقسون تفحص في الحوش، لكن الزوج رغب فيها أكثر، قال هذه خفيفة الدم شكلها. بعدين علمها يوم دخل عليها تالي. نعم. باب في الولي. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. لا بد من الولي، سواء الحديث هذا فيها ضعف ولا فيها قوة، اتفاق المسلمين خلاف الأهل الرأي، أهل الرأي ما لهم رأي في هالمسائل، لكن لا بد من الولي، اللي تزوج نفسها هي العاهر هي الزانية، لا بد من الولي، حتى اللي ما لها ولي السلطان، أو يعني مثلا الآن المسلمات في بلاد الكفر إذا ما في سلطان أيضا إمام المسجد أو كبير المجموعة أو الوجهاء أو عاقل، لا بد واحد يزوجها، هي ما تزوج نفسها أبدا. نعم. حدثنا ولابد يكون ذكر أيضا، الأنثى ما تزوج الأنثى. نعم. حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه. حدثنا محمد بن قدام بن أعين قال حدثنا أبو عبيد الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. قال أبو داود هو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة. الإشكال فقط الآن لو كان ولي فاقد للشروط، وهذا الآن معضلة، مثل الآن انتشار ترك الصلاة، لو صار أبوها ما يصلي أبدا، هو كافر يعني وهي مسلمة، الواجب أن يزوجونها أخوانها اللي هم مسلمين إن كانوا يصلون، بس هذا بيسبب كارثة يعني، إذا قالوا لأبيها أنت ما تزوجها ما يرضى، فهذا يعني إشكال. في العهد المكي كان الكافر يزوج، يعني سودة من زوجها؟ زوجها أبوها هو كافر، لكن بعد ذلك نسخ، أم حبيبة ما زوجها أبو سفيان، زوجها كما سيأتي الآن، زوجها النجاشي، واللي عقد لهم خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها من بني أمية. فهذا إشكال الآن، الله أعلم عاد كيف. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن زبير عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها، وكان في من هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم. يظهر النجاشي هو لساق المهر، لكن الولي كان خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها، هذا هو الظاهر. النجاشي أصدقها 400 دينار، وكان أمهات المؤمنين 400 درهم مهورهم، لكن هي 400 دينار ذهب، وكان زوجها الأول تنصر ومات نصراني أعوذ بالله عبيد الله بن جحش، فأبدلها الله خيرا منه وخيرا من الناس كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد لها في الحبشة وزفت إليه من الحبشة أم حبيبة رضي الله تعالى عنه. نقف عند هذا ونسأل الله أن يمن علينا بالفقه في الدين والعمل بما يرضيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.